هل مثلا في بلدة بعيدة قليل سكانها لا يصلي في الصف الأول إلا 3 أو 5 فتأخرت فكنت في الصف الأول هل يكون لي الأجر مترتب؟ ما أدري وش القصد فكنت في الصف الأول. هل مثلا إذا في بلدة بعيدة قليل سكانها لا يصلي في الصف الأول إلا 3 أو 5 فتأخرت فكنت في الصف الأول هل يكون لي الأجر المترتب؟ يعني قصدك إذا أتيت متأخر للصلاة ثم أدركت الصف الأول، نعم لك أجر الصف الأول. لكن يا أخي لا نفرد، بعض الناس إذا أدرك الإمام راكعا فرح بذلك، حق له يفرح لأنه أدرك الركعة، لكن نحن طلاب علم وقدوة للمجتمع، ينبغي أن نحزن إذا فاتنا متابعة المؤذن فضلا عن المبادرة إلى الصلاة. كان سلفنا يحرصون على أمور تساهلنا فيها. ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح عن ابن جريج أنه قال كانوا في الزمن الأول ينصتون للمؤذن كإنصاتهم للقراءة. وكما سمعت قبل في أول الكلام مدى حرصهم على التبكير إلى المسجد، حتى ذكروا في ترجمة الحسن الصفي أن الصفي ليس نسبا لكن وصفا، قالوا إنه لم يعرف إلا في الصف الأول. وسعيد المسيب رحمه الله يقول جار له كان 20 سنة لا يرى أقفية الناس، يعني كان في الصف الأول. فينبغي أن نحرص على المبادرة إلى التبكير، وأن نستغل الوقت فيما بين الأذانين أي الإقامة الأذان والإقامة، وأن ندرك السنة القبلية، وأن ندرك متابعة المقيم في إقامته، وأن ندرك فضل التأمين مع الإمام حتى ندرك تأمين الملائكة، ولا أن نلتمس لأنفسنا يعني مخارج في أننا إذا أدركنا الصف الأول فقد أدركنا الفضل كله، بل علينا أن نحرص على إدراك الفضل جميعا وأن نندم إذا فاتنا بعض منه. ذكر فيما أذكر مالك في الموطأ أن عمر رضي الله عنه فقد رجلا أو شاب من الأنصار تأخر عن الفجر، فلما ذهب إلى بيته وطرق بابه كلمته أمه فقالت يا أمير المؤمنين والله ما نام عنها، والله لقد قام الليل كله حتى نام عن صلاة الفجر. فقال عمر والله لنشهد الفجر مع الجماعة أحب إلي من قيام الليل كله. ومن الآثار عن السلف لتشحد الهمم وتبعث في النفس العزيمة أن بعضهم يقول والله لم تفوتني صلاة الجماعة منذ أن عقلت الصلاة إلا مرة واحدة، ما كان عذره، قال كنت مشغولا بدفن جنازة أمي. وعلى كل حال الأمر يسير، وأنت ترى أن بعض المصلين من يعني تراه في كل فرض خلف الإمام أو عن يمين الإمام، وقد يكون أبعد منزلا منك، لكن إذا وجدت الهمة وقبل ذلك النية الصادقة سهل الله الأمر. يقول أرأيت من كان له عادة في صيام الأيام البيض من كل شهر أو صيام الاثنين وحضر هذه الدورة، أيصوم لأجل المداومة أم يفطر لأجل السفر والتقوي على العلم؟ أولا يقول الإمام النووي من اللحن أن تقول الأيام البيض، فالأيام كلها بيض، لكن قل أيام البيض حتى تكون يعني وصفا للأيام الثلاثة. وأما قضية الصيام والحضور فكما سبق السؤال الأول، إذا لم يكن هناك مشقة ولا تعب ولا نصب وكان بإمكانك أن تجمع بين الطلب والحضور وبين الصيام فالحمد لله نور على نور. وأما إذا حضرت من منزل من مكان بعيد وكان في الصيام مشقة فالفطر هنا أولى، بل أن بعضهم يقول الفطر في الحضر أولى دائما سواء شعر بمشقة أو دون مشقة. وكان الأئمة يقدمون الطلب على العبادة، فقد ذكر أن الإمام أحمد رحمه الله كان إذا حضر الشيوخ إلى بغداد ترك النوافل ولازمه. الفطر في الحضر أو الفطر لمن كان مسافرا وقدم إلينا في هذا المكان، فبعضهم بعض الفقهاء يقول يفطر أفضل له في السفر سواء أصابه مشقة أو لم يصبه مشقة، وأظن أن بعض الظاهرية يجب هذا إيجابا ويقول يلزم المسافر يفطر سواء شعر المشقة أو لا، سواء كان يصوم فرضا أو نفلا. يقول: كما أشرت يعيش المسلم في هذا الزمن إحباطا في هذا الزمن إحباطا في الزيارات، ولا سيما بين الشارب، ولا سيما بين النساء، ربما كانت المرأة عائقا في طريق زوجها لأنها تريد كذا وكذا وكذا وتريد كذا، أو أنت تريد العلم، فكيف يعالج هذا؟ وهم يحتجون بأن لأهلك عليك حقا، فما الضابط في حق الزوجة والأولاد؟ في نساء. كان النبي صلى الله عليه وسلم تحت عصمته اجتمع أكثر من 10 نساء، وكان كما سمعتم في اليوم الأول يسم إبل الصدقة، ويزور المرضى، ويسير السرايا، ويقسم الغنائم، ويفتي المسلمين، ويصلي بهم، ويداعب صغارهم، ويلاطف مرضاهم، ومع هذا يقول: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. يا أخي، نحن متزوجون ونعرف أناسا عندهم زوجتان، ومع هذا ترى أنه يحافظ على وقته ويستغل وقته أكثر من يومك، فهذا ليس عذرا. لو أنك قدرت الساعات المهدرة في عدم وعدم استغلالها لرأيت أن الميزان فيه طفف أو فيه تطفيف. يمكنك أن تقوم بقضاء حاجيات أهلك ولا تعارض بين ذلك وبين العلم إطلاقا. وعلى كل حال، من اجتهد ورتب لنفسه وقتا وصدق نية في طلبه العلم لن يجد هناك تعارض إطلاقا. يقول: إني أحبك في الله، أحبك الله فيه. إذا تعارض سبق أن أحد الأخوة قال أحبك في الله، والجميع طبعا نحبه في الله، ونسأل الله أجمعنا في ظله. يقول: إذا تعارض عند الإنسان الاستماع للأشرطة وقراءة كتاب، فماذا يقدم أيهما؟ ترجح الاستماع كثيرا والقراءة؟ يا أخي، هذا يختلف من شخص إلى آخر. بعض الناس عند الشغف بالسماع وعنده لهف على كل ما يجد من أشرطة العلمية، ويستمعها تكرارا ليس مرة واحدة فقط. وبعض الناس عنده القراءة رغبة جامحة. وعلى كل حال، الناس مواهب والناس طاقات، فبعض الناس يكون مثلا ممن يعني من الله عليه فيجمع بين السماع وبين القراءة، فإذا كان في السيارة مثلا يعني مواظب على سماع الأشرطة، إذا كان في بيته يقرأ، إذا شعر بتعب القراءة استمع الشريط، وهلم جر. ولا أستطيع أن أقول لك هذا أفضل، لأن كل منا بحسب يعني استيعابه لما يقرأ أو لما يسمع، وصعب أن أقول لك هذا أفضل، لكن الجمع بينهما لا شك أنه أفضل. أما إذا شعرت أنك تستوعب من السماع أكثر فهذا لا شك أنه أولى لك. وهذا يقول: زيارتك في البيت أو في المسجد هل من حرج؟ لا حرج. لكن لا تأتي في أوقات النهي. يقول: كثيرا ما تنقل عن السمعاني، فمن السمعاني؟ وما رأيك بكتاب الرضا الندية في شرح العقيدة الواسطية؟ أما السمعاني فهو أبو سعد عبد الكريم السمعاني، صاحب كتاب الأنساب، وصاحب كتاب أدب الإملاء والاستملاء، وصاحب كتاب التحبير على المعجم الكبير. والسمعاني رحمه الله من المكثرين للرواية، فقد ذكر أنه روى عن أكثر من 10,000 شيخ. والذي يقرأ كتاب الأنساب للسمعاني يرى عجبا. وكنت قد قمت بمشورة مع الشيخ سعد الحميد أثابه الله على أن هذا الكتاب مهدر أو مهجور، وفيه من التراجم النفيسة التي قد لا تدركك جرح التعديل وكتب الإعلام. ففي أثناء قراءتي في هذا الكتاب وجدت أن هذا الرجل رحالة جماعا للفوائد وحريصا على الطلب، فأحصيت المدة التي دخلها وجدت أنها قد تزيد على 100 في الطلب، حتى أنه كان باقعة في الرواية، فيأخذ عن الصغير والكبير، عن الذكر والأنثى. وعلى كل حال كتابه الطيب أدب الإملاء والاستملاء فيه نفائس علمية، وفيه فوائد يحرص الواحد منا على تقييدها. وأذكر من الفوائد النفيسة التي ذكرها من حرص بعض طلاب على طلب العلم، قال أحدهم إنه كان في حلقة فشعر بحكة في ظهره فترك ذلك، فلما انتهى الدرس قال له أحد صاحب له وخلفه، قال يا فلان تعال معي إلى الدار. قال ولما؟ قال لقد نسيت الكاغذ بلغة العراق أو لهجة العراق الورق، فكتبت الدرس في ظهرك فالحق بي حتى أنقل ذلك. المهم تجد حرصا عجيبا وتقييدا للفوائد. وهذا الكتاب يعني أعتقد أنها لا أظنه متوفرة في الأسواق على حسب علمي، إلا أن كان نزل بطبعة جديدة. وعلى كل حال كتب الطلب كثيرة، وسيأتي إن شاء الله وما أكثر التسويف أيضا سرد لبعض الكتب التي يعني تبعث في الإنسان الهمة والكراهة. أما الروضة الندية في شرح العقيدة الواسطية، فالذي أعرف الروضة الندية لصديق حسن خان شرح الدرار البهية للشوكاني، أما الواسطية فوالله قد الآن لا أستحضره، فإن كان عندك نسخة فأهدني إياها جزاك الله. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. لعلكم تشاركونني القول في أهمية من أهمية الزواج، وبالنسبة لطالب العلم، وأكاد أزعم أن عدم الزواج هو من أهم المعوقات لطالب العلم. أرجو التعليق. مع احترامي لغير متزوجين، أحد الأخوة بحث بحثا في الدكتوراه، اسم البحث تأخير في الفقه الإسلامي، تأخير رمي الجمرات، تأخير قضاء الصلاة، تأخير كذا وكذا وكذا. فلما وصل المتزوج لتأخير الزواج قال أرى أنه يستحق التعزير حتى يتزوج. والزواج يزعم بعض الناس أنه عائق عن الطلب، وأنه يشغل الوقت ويذهب الساعات في قضاء حاجة الأهل. والحقيقة أن هذا كلام فيه خطورة وشناعة. صحيح أن بعض الناس قد نقل عن الشافعي أو عن غير الشافعي أن الزواج معوق في الطلب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد حث ورغب فيه. يا معشر الشباب، الحديث عند مسلم من رواية مسعود رضي الله تعالى عنه. ثانيا، لو حمل كلام الشافعي ربما يحمل على حالات خاصة خاصة، ونحن نرى ولله الحمد أكثر طلاب العلم، بل إن النابغين من طلاب العلم فيما نعرف جميعا من المتزوجين. والزواج كما هو سكن وقرة عين وراحة نفس وبال. وأذكر أن هناك إحصاء أو رصد، فوجدوا أن المتزوجين من أكثر الناس نجاحا في الحياة للاستقرار النفسي المتكامل أو الذي ينقص غيره. وعلى كل حال يا أخي انظر ماذا في الزواج من المصالح. لو لم يكن إلا العفة والتحصين من النظر إلى المحرمات، ثم انظر إلى كثرة العوانس، ثم انظر أيضا إلى بركة الذرية الطيبة. وعلى كل حال هذا الأمر الذي ذكرت أن عدم الزواج من أهم العوقات، ربما بل في رأيي أنه كما ذكرت، لأن الإنسان ضعيف والشهوة كما هو معلوم مركبة في كل أحد، والوقت وقت فتن ومغريات، فالإنسان محاصر أو محاط فتن سواء المسموعة والمقروءة والمرئية. وعلى كل حال الزواج بركة كله، وقد يكون واجبا في بعض الأحيان إذا خشي العنة على نفسه. يقول اعتاد طلاب العلم ألا يهتمون بدروسهم إن لم تكن هناك اختبارات في نهاية الفصل مما يحدون لاقتراح عقد اختبار أسبوعي مع جوائز قيمة الأوائل لتشجيع الالتزام. ماذا تقصد المناهج الدراسية؟ على كل حال أنا سمعت بعض الإخوة يزهد في قضية المناهج الدراسية ويحرص على حضور حلقات ويغيب عن الجامعة خاصة المحاضرات. أنا أقول عن نفسي والله إننا درسنا مناهج أن الإنسان يعني إذا رأى المذكرات التي كتبها ولخصها ورأى الكتب التي مر عليها أنه يتعجب كيف تبخرت تلك المعلومات. يمر الإنسان على أغلب أبواب الفقه وعلى أغلب كتب فصول النحو وعلى أغلب مباحث أصول الفقه خاصة الكلية الشرعية، ثم يتلاشى هذا مع تخرجه. ولا شك أن هذا من التفريط، وهذا الذي يزعم هذا من الزهد المتصنع. إذا كنت تزعم أن ليس هناك فائدة فلا تحضر ودع عنك الدراسة، أما أن تناقض نفسك بنفسك فلا. نعم أبو بدر يقول الدورة والشهادة غير مقبولة هنا، لأنه يقول اهتمون بدروسهم إن لم تكن هناك اختبارات مع نهاية الفصل. وعلى كل حال أنا سأضع الجائزة هذه وليست من جيبي الخاص، اللي هي خاصة بمسائل الجاهلية، ولعل الشيخ يشير على بقية الإخوة إن أرادوا يعني وضع ذلك. يقول إنني أرى انهيارا في مستوى الأخلاق بحيث لا نختلف عما حولنا البلدان، على الرغم من تدريس التوحيد والفقه في المدارس، وأرى أن من أسباب ذلك عدم اكتراث أولياء الأمور بأولادهم وبناتهم التلفاز الدش الفيديو والخادمة مع أوقات الزواج. وما الحل؟ وأرجو من بداية أن تذكر لي حلا غير العلم الشرعي كما يعدتكم في الإجابة على هذه الأسئلة. السبب يا أخي عدم العلم الشرعي. نعم عدم العلم الشرعي. والله وبالله وتالله لو أننا تأدبنا بأدب النبوة لما حصل ما حصل. عدم العلم الشرعي يا أخي هذا هو السبب الرئيسي لكل ما حصل من الفساد. عدم التقيد بالأحكام وبأدب العلم هو الذي أورد الموارد. وما يعني لا أني لا أؤيدك في عبارتك هذه في قولك لا نختلف عما حولنا، لا هذا فيه إجحاف. فمن الظلم أن تنسى الفضل وتنسى الخير. نحن سافرنا إلى الخارج، والعرب إذا قارت بين شرين وهي جاهل وهم كفار يقول هذا أخف شرا من هذا، وليس هناك مقارنة. ونسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، لكن لا تتشائم لهذه الدرجة. وأنت وأنا وزيد وعمر هم مجتمع، فإذا أصلحنا بيوتنا صلح المجتمع. البيهقي يقول في سننه الكبرى باب ما على الآباء والأمهات من تعليم أبنائهم أمر الطهارة والصلاة. انظر كيف هذا التبويب الجميل. ثم ساق الحديث علموا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فلو أن كل واحد منا رعى أولاده حق الرعاية ورباهم حق التربية وكان نظره عليهم صباح مساء لخرجت ذرية طيبة تحيي ذكره بعد موته. ذكر الجوزي في المناقب مناقب الإمام أحمد أن صبية للإمام أحمد رحمه الله كانت تمشطها ماشطة، فدخل حنبل عم الإمام والصغيرة تعاند، فقال ما لي هذه الصغيرة؟ قالت سلها. فقال يا بنية ما لك؟ قالت يا والدي أو يا عم إن هذه يعني الماشطة تريد أن تمشطني مشطة سمعت أبي ينهى عنها أو يقول ينهى عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام. فيا أخي لو أننا انتبه كل واحد منا لذاته ثم لآل بيته لصلحت أحوال كثيرة. لقد درسنا معلمون في أعمار الآباء فتعلمنا منهم العلم والأخلاق والقدوة الحسنة مع ما لديهم من خبرات طويلة في ميدان التعليم وإن كانوا من بلاد أخرى، والآن يدرسنا المعلمون من بلدنا صغارا قليل الخبرة مع قلة العلم، فما أثر ذلك على سيرة العلم في بلادنا حفظها الله وجزاكم الله خيرا؟ على كل حال يا أخي، وإن بليت بشخص لا خلاق له فكن كأنك لم تسمع ولم يقل. إذا بليت بأشخاص ليسوا قدوة حسنة فلا ينفعك عملهم، خذ ما عندهم من العلم. وأيضا لا تهمل جانب النصيحة. جانب النصيحة يا أخي، نحن أو بعضنا عنده نظرية خاطئة، يرى أن من كان عليه علامات الفسق الظاهرة يعني لا تجد معه النصيحة. يا أخي، رأينا أناسا عليهم علامات فسق في الظاهر، ولكن بعد النصيحة وجد أن في قلوبهم من التقى ما لو قسم على 70 لكفاهم. فيا أخي لا تحقر أمر النصيحة، وهذا المعلم الذي قد بليت به برئ ذمتك بالنصيحة، فإن استجاب فلك وله، وإن أبى فلك وعليه، وخذ ما عنده من العلم ودع ما عنده من العمل، ولست ملزما بالتقيد بأخلاقه الظاهرة، مع العلم أنها قد تؤثر في الشخص وقد يستاء الشخص، وهذا لا شك ولا ريب إذا كان الرجل صاحب غيره أي الطالب. وعلى كل حال يعني المشايخ موجودون والحمد لله الخير كثير. هل نحفظ مسائل جلية مع شرحها أم لا؟ المراد رؤوس الأقلام، لأن الشيخ محمدا رحمه الله وضعها ولم يشرحها، والشرح والألوسي، والمطلوب أن تحفظ أكبر عدد من المسائل. نعم، أما اشتراط الترتيب يا أخي فأنا أنصحك به، لأنك لن تستطيع أن تحفظ إلا بالترتيب حفظا متكاملا، لكن أنت وشأنك. المهم أكبر عدد من المسائل، طبعا سيحفظ المتكرر أو المصوغ بقالب آخر، ويبقى الأشياء غير المتكررة، ومن كان أكثر حفظا كان أحق بالجائزة. فإن كتب أحد أو حفظ أحد المئة كلها فهذا يعني له مع الفتاوى كتاب آخر من عندي شخصيا. إذا كان الشاب لا يحفظ القرآن ثم تعرض حضور درسي مع درس القرآن ولا يمكن الجمع بينهما، بل لا بد له أن يختار أحدهما، فليقدم حضور الدرس حفظ القرآن الكريم؟ لعل الوقت آخر أختم بهذا السؤال، لكن أقول يا أخي دائما لا نورد على أنفسنا اعتراضين، إما هذا وإما ذا. إذا أمكن الجمع فالحمد لله، إذا ما أمكن الجمع فقد كفانا أبو العباس شيخ الإسلام هذا الأمر، فقد ذكر رحمه الله أن ما تبرأ الذمة بطلبه فهو أفضل من حفظ القرآن. فإذا حفظ القرآن، إذا طلب ما تبرأ الذمة به من أحكام الطهارة والصلاة وما شاكلها، فله أن يبدأ في حفظ القرآن الكريم. وكما ذكر في موضع آخر أن حفظ القرآن مفتاح لجميع أنواع العلوم كلها. وابن الجوزي رحمه الله عجبت من وصية يوصي بعض طلاب العلم إذا رأينا همتنا وهمتهم، أذكر أنه يقول يوصي بعض الطلبة فيقول: لا يغل الواحد منكم في علم معين، فمثلا القرآن الكريم يكفي أن يحفظ القرآن بسبع قراءات، يعني يدع قراءات الشاذة وغير معروفة ومشاكلها. فالقصد يا أخي حاول أن لا تورد، لأن هذه أعتقد أنها عقبة وعائق، لا تورد على نفسك اعتراضين إطلاقا، إلا في بعض الحين قد لا بد من تقديم أحدهم على الآخر. فحاول أن تجعل لحفظ القرآن وقتا لا ينازع أو لا ينازعك فيه كتاب آخر. ومتى يكون وقت لا أستطيع أن أجعل نفسك كنفسي؟ فكل له يعني طاقة معينة، لكن الصباح الباكر بالتحديد بعد صلاة الفجر لعله من أنسب الأوقات لحفظ القرآن الكريم. يعني بعد الدورة هذه إن شاء الله إذا كان في عمر بقية يجعل الإنسان لنفسه وقتا من الصباح يراجع يقرأ فيه يحفظ فيه، ثم بين كل أذانين يكرر ما حفظ. فإذا أراد أن يصلي صلاة الوتر يقرأ ما حفظ في صلاة الوتر، فقد ورد حديث عند مسلم فيما أذكر: من قرأ القرآن وقام به بالليل لم ينسه بالنهار. يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أيها الفلان الذي يملك الفتاوى وحفظ مسائل الجاهلية، هل تعطيه تهذيب الكمال؟ أعطيك كتاب البخاري للجاهل، أعطيك تهذيب الكمال إذا كان عندك، لا غير إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. وأنتقل إلى الكتاب الآخر مسائل الجاهلية. وجاءت أسئلة كثيرة عن ما سبق الإعلان عنه من الجائزة، وهذه الجائزة أو هذه المسابقة لنا فيها قدوة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطرح أسئلة على أصحابه، فكلنا يعلم ذاك الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروني عن شجرة مثلها كمثل المؤمن، إلى أن قال ابن عمر وهو راوي الحديث: فوقع الناس في شجر البوادي فوقع في نفسي أنها النخلة. الحديث بوب عليه البخاري باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم. وفي هذا المقام نستغل هذا التحصيل، ونستغل أيضا بأن نشحذ هممنا وأن نعود أنفسنا الحفظ، لأن الحافظة إذا لم تعود ولم تشحذ ويجاهدها صاحبها على الحفظ فسيتعب كثيرا إذا أهملها، ولا ينتابك ضجر إذا كان الحفظ ضعيفا، هذا أمر طبعي. لكن الغريب والخطير أن يفرط طالب العلم في استعمال حافظته وأن يزهد في الحفظ. وسمعنا دعوة من بعض المتعالمين الذين يزهدون في الحفظ ويقولون: ذهب وقت الحفظ، والآن العلم محفوظ في الفهارس وفي التقنية الأجهزة الحديثة هذه، فلا داعي للحفظ، إنما نحتاج إلى فهم. وهذا كلام سقوطه يغني عن إسقاطه، وبطلانه يغني عن إبطاله. على كل حال، جاءت أسئلة تسأل أو تستفسر عن طريقة السؤال، فالجواب بيسر. المسائل كما نعلم التي شرحها الشيخ الألوسي رحمه الله 100 مسألة، والتي ذكرها جامع مؤلفات الشيخ محمد رحمه الله 128 مسألة، والذي نص عليها الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في كتاب فتح المجيد 120 مسألة. ويكفينا أن نحفظ ما شرحه الألوسي 100 مسألة دون الشرح فقط العناوين، ومن حفظها كلها فهو المستحق للجائزة. فإذا حفظ 2 فأعاننا الله بجائزتين، و3 بـ3، والرابع يعطى غير الفتاوى، لأن بعض أهل الخير بذل شيئا من المال في إهداء بعض الكتب، فأخترت أن يكون مجموع الفتاوى، وإن كان كما قال بعض الإخوة عندي مجموع الفتاوى، لصاحب الفوز أن يختار كتابا تعادل قيمته قيمة كتاب الفتاوى، ونسأل الله التوفيق. بالنسبة لمسائل الجاهلية، المسألة 3 مخالفة ولي الأمر. كان الجاهليون في جاهليتهم أحزابا متفرقين، وكانوا يؤمرون عليهم على حسب أهوائهم، فصاحب النسب مقدم عليهم على غيره، ومن أطعم الطعام مقدم على غيره. ومع هذا كله فكانوا يخرجون على أصحابهم، وكانوا إذا خالف شيء شهواتهم نقضوا ذلك الأمر، واجتمعوا وكل دعا إلى عصبيته، ولهذا كثرت الحروب فيهم، ولم يكن لهم قاعدة يأبون إليها ويرجعون إليها. ولقد دامت حروب 10 سنين كداحس والغبراء والبسوس على سبب حقير: قتل ناقة تراق عليه دماء ما يقرب من 1/4 قرن، يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير. وكانت النعرات الجاهلية تستفزهم وتفرق مجتمعاتهم، ترى الرجل مع صاحبه سنين طويلة، فإذا نعرت نعرة جاهلية بدأ به قبل غيره، فجاء الإسلام ونظم هذه الحياة وجعل المجتمع المسلم حاكما يقيم العدل فيهم، يرجعون إليه. ولهذا جاءت النصوص المتكاثرة على أن الحياة لا تستقيم إلا بحاكم يقتص من الضعيف ويرجع حقه له ويقيم الحد على من بغى. والنصوص القرآنية والنبوية شاهدة على أن الحياة لا تستقيم إلا بإمام تعود الأمور إليه. ولهذا انظر ما الذي أصاب المجتمعات الجاهلية من التناحر والتفرق والتحزب، وانظر إلى تلك الدماء التي أريقت والأموال التي بذلت في سبيل أمور حقيرة يحتقرها الصغير فضل عن الكبير. جاء الإسلام منظماً لشؤون الحياة كلها على اختلاف أعصارها وأمصارها، فمهما اختلف الناس واختلفت معيشتهم فإن أحكام الإسلام لا تقبل التغير ولا التبدل إلا بعض الأحكام في إطار شرعي مؤصل بأصول معلومة. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فهذا دليل على أن طاعة الأمر من طاعة الله إذا لم يأمر بمعصية الله عز وجل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمر أحدهم. هذا الدليل يعتبر دليلا فرعيا من أدلة الإمارة، لكنهم ذكروه وقالوا: إذا كان لا بد أن تنتظم حياة الناس في السفر وهم ثلاثة فمن باب أولى أن ينصب إمام حتى ينظم حياة الناس وشؤون الناس. وأجمعت الأمة على أنه لا بد من قيام إمام يحكم الناس ويحتكمون له. والقاعدة الفقهية المشهورة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا كان إقامة الدين وإقامة الشعائر واجبة فلا بد من رجل يقيمها. والإمامة كما عرفها ابن خلدون والماوردي وغيرهما خلافة النبوة في سياسة الدين، في سياسة الدنيا بالدين وحماية الدين أو حماية الدنيا بالدين، بمعنى أن هذه الدنيا لا تساس إلا بالدين، وأن جميع النوازل والأحكام والوقائع لا بد أن تجرى على أحكام الدين. وفي الإسلام الحل الشامل لجميع الخلافات الجزئية والكلية، ومهما بحثت من مشكلة أو نازلة إلا في الإسلام حلها. وهذه القوانين التي نراها الآن تبدل موادها وتغير موادها ودساتيرها من حاكم إلى آخر، فترى مادة تحكم 10 سنين ثم يأتي حاكم ينسخها بمادة أخرى. أما أحكام الإسلام فمن صفاتها الشمولية والثبات والاستمرارية. فحكم الزاني هو حكم الزاني منذ أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى يرث الله الأرض من عليها. وحكم شارب الخمر هو حكمه، وحكم القاطع هو حكمه، هلم جرا. يقول الشيخ محمد رحمه الله الشيخ الألوسي في آخر المسألة: وما فسد حال الدين والدنيا إلا بإخلال الناس بهذه الوصية، ويعني بالوصية الوصية التي وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابها والتي رواها عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه. وفي ضمن الوصية: أمرنا بالسمع والطاعة في المنشط والمكره، وألا ننازع الأمر أهله. وأنت ترى أن المنازعة يحدث فيها من الشر والفوضى ما يحدث. ولعلي أضرب لكم بمثالين اثنين. الإمام أحمد رحمه الله عندما قامت الفتنة ورفعت المعتزلة رؤوسها وكان المأموم في صفهم، والمأموم معروف بدهائه وخبثه ومكره، حتى قال شيخ الإسلام: ولا أظن أن الله يغفل عن حساب المأمون لما جرى على الأمة من البلاء والشر المستطير من تعريب الكتب ومن تقريب المعتزلة والزنادقة وما شاكلهم. على كل حال قامت القائمة ورفعت ألوية البدع وقام أنصارها، ومع هذا كله كان الإمام أحمد رحمه الله يدعو للخليفة ويترحم عليه، والناس يريدون إشارة منه لأن الناس تعلقوا به وبالغوا في حبه، ومع هذا كله كان أبعد نظراً وأصوب رأياً وعلماً. فما الذي حدث؟ قضيت الفتنة بعد عقد أو بعد فترة من الزمن، ثم رفع الله السنة وأهلها، وبقي الإمام أحمد رحمه الله مرفوع الرأس. وانظر إلى القضية الأخرى، عندما خرج بعض القراء والفقهاء مع ابن الأشعث رحمه الله ورحمهم على بني أمية وجردوا لهم الحجاج، ففعل ما فعل ونكل بهم، وذهب ضحيتها أئمة جبال وعلى رأسهم سعيد بن جبير رحمه الله تعالى. وعلى كل حال هذا الأمر مفصل ومنصوص عليه في كتب المعتقد، وأكثر الكلام عليه لما يترتب على التفريط أو على سوء فهمه من الشر المستطير. الله نسأل يفقهنا في ديننا وأن يكفينا شر نفوسنا. أقف عند هذا الحد حتى لا أطيل، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. في الأثر الباطل الذي ذكره ابن كثير في تفسير الآية أنه في أحد النسخ لم يذكر هذا الأثر، في أحد النسخ لم يذكر هذا الأثر، فهل هذه النسخة هي المتداولة الآن؟ أنا أشكر السائل، ويليت أن نحذو هذا الحذو، لأنه ذكر عبارة نص عليها للعلم، وهذه العبارة تبرئ الذمة وتكف عنك الملامة. هذه العبارة هي قوله على حد فهمي. وأجيب السائل أولاً فأقول النسخة التي ذكر فيها التعليق نسخة مخطوطة، أما النسخ المتداولة الآن لابن كثير فهذا الأثر موجود في جميع النسخ، ولم يسقط نسخة واحدة، لكن فيه نسختان. واحدة الأثر فيها محذوف غير مذكور، ونسخة أخرى الأثر موجود لكن عليه تعليق، وهذا التعليق يقال إنه لابن كثير. وربما أن بعض المبتدعة وهم كثر لكثرهم الله قد عمد إلى هذا النسخة فأخفاها، أو عمد إلى طباعة الكتاب دون هذا التعليق. وأنت تعلم أن أهل البدع وأهل الديانات ما زالوا ينسخون الكتب، ولعلي ذكرت لكم أن العراقية لما سئل عن نسخ المستدرك للحاكم يقول العراقي وهو في القرن الثامن: ولا يحل لأحد أن ينسخ أن ينقل من نسخة من نسخ المستدرك. لماذا؟ قال: لأنه قد كثر في هذا الزمن ممن يكتب الكتب ممن ليس من أهل الملة. إذن فالحذر الحذر من كتاب لم يعرف ناسخه أو محققه. والكلمة التي ذكرها السائل على حد فهمي، أحياناً ينقل بعضنا فتاوى خاطئة لا تقبل شكاً في أنها خطأ، والمصيبة أنه يقول هكذا قال الشيخ. فرق شاسع أن تقول هكذا قال أو أن تقول هكذا فهمت، لأن المتكلم على مراده ليس على مراد السامع. ولهذا عاب الحافظ ابن حجر في تعجيل المنفعة على الخزرجي لما نفى شيئا قطعيا، قال: لو أنه قيد ذلك بحسب علمه لكان أولى. المهم إذا أردت أن تنقل شيئا وأنت متأكد فنعم، أما إذا كنت قد احتويت الكلام بالمعنى فقل هكذا فهمت، حتى لو حصل خطأ لا ينسب إلى المتكلم. وينبغي أن نتثبت غاية التثبت إذا كان الفتوى أو المنقول كلام شرعي. ورحم الله الصحابي الجليل أبي شريح الخزاعي عندما كان أمير مصر يبعث الجيوش إلى مكة، قال له أبو شريح: ألا أحدثك حديثا سمعته أذناي ورأته عيناي ووعاه قلبي من النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا غاية في التثبت. والكلام عن الخطأ في النقل يطول ويطول. وكم من خبر نقل إلى كثير منا وهو خاطئ. ولعلنا سمعنا منذ فترة، بل أنا سمعت أن بعض الأئمة أعلن في جماعة مسجده أن شيخنا ابن جبريل قد مات، وأن الصلاة ستكون المغرب في جامع الراجحي، وهرع الناس زرافات وحدان. والخبر شخص اشتبه اسمه ببعض اسم الشيخ فنسبت الإشاعة على الشيخ. وأنا محدثكم، أعزاني بعض الإخوة ولعل بعضهم يسمعني ومعذرة منهم، في شخص قد مات درسته في المدرسة، وقال إنه قد قتل في أفغانستان، وقد صلى عليه بعضنا صلاة الغائب، وقد عزينا أهله فيه، فلم أفاجأ إلا والميت قد بعث من قبره ويطرق على بابي ويقول أنا فلان. وعجبا، كم من ميت قد أحيى وكم من حي قد أميت. والسبب التسرع في نقل الخبر على عواهنه، تثبت قبل أن تتكلم، إما أن تتكلم بعلم أو أن تصمت بحلم. ما الحل في من يرى أن حفظ العلم والمتون زيادة في المسؤولية، فهو سيسأل عنه ماذا صنع فيه فيخطر في باله أن عدم الحفظ أقل من المسؤولية؟ هذا من تلبيس إبليس. وكم من طالب علم قد فرط في الطلب والتحصيل بهذه الحجة التي لبس عليه إبليس. يا أخي، أحسن الظن بالله واجتهد في التحصيل، وقل إن الله سيعينني، إن الله ربي عز وجل سيعينني على تطبيق ما قرأت وما حفظت. أما أن تلتمس العذر الواهي فلا، فإياك أن تلبس على نفسك. ما صحة هذه القصة؟ وهو أن إبراهيم عليه السلام لما كان في النار جاء الوزغ وأصبح ينفخ في النار لزيادتها، فهل هذه القصة صحيحة؟ نعم، هذه ثابتة، وأمرنا بقتل الأوزاغ ورتب الأجر على أول ضربة. وأما ما شاع أن قتل الوزغ على صاحبه الغسل، فقد ذكر الشافعي أو ذكر الذهبي في السير في ترجمة الشافعي، قال رحمه الله عندما سئل عن غسل قاتل وزغ قال هذه فتيا العجائز. هل إذا حفظت مسائل الجاهلية وأخذت عليها جائزة يقدح في الإخلاص، علما بأني لم أهم بهذا الأمر إلا قبل قليل؟ لا إن شاء الله يقدح، ولكن اجعل النية إن شاء الله لله تعالى. يقول أقترح في هذه الدورة، بعد أن ذكر جزاه الله خير محبته لي وللشيخ فهد، أقترح في هذه الدورة المباركة أن يقام اختبار تحريري للجميع على جميع الدروس المقامة في الدورة لحث الجميع مراجعة. أخي أحسنت، كنت في دورة في مكتب الجاليات واقترح الإخوة إجراء اختبار تحريري على كل محاضرة سؤالان، وبالفعل وكانت الأسئلة تقرب من 50 سؤالا، وكان فيها خير كثير، راجعوا ما سمعوا وبحثوا وقرأوا ثم أجابوا على الأسئلة. وهذا الاقتراح يعرض على أبي بدر لعله إن شاء الله يكلم بقية المشايخ. مع وجود المراكز الصيفية هذه الأيام، ومع انتشار المشاهد بين الشباب وهو التمثيل فما الحكم في هذا إذا كان المقصد من الإصلاح والتوجيه؟ نحن نعلم فتوى سماحة والدنا وشيخنا ابن باز ثابه الله، وأن هذا الأمر لا يجوز شرعا، وقد هدى الله أناسا كثرا بدون التمثيل. ثم إن فيه أيضا خوارم تؤثر عليه من حيث التقمص شخصيات وتلبس بثياب ليست لنا ومحاكاة أناس لا نقارن بهم، إضافة إلى أن بعضهم أو إلى أن بعض الأحبة قد يعني يتلفظ بألفاظ فيها كذب في سبيل يعني إتمام ما أمر به. وهناك أيضا من باب الإنصاف فتوى للشيخ ابن عثيمين، وهو حفظه الله يرى هذا الأمر بضوابط ألا يكون فيه التقليد الكفرة، وأن أيضا لا يطغى على الوقت فيما أذكر، وألا يتعمد فيه الكذب، والفتوى مشهورة معروفة. هذه كلها عن قضية ماذا يحفظون. يقول ما الطريقة المثلى في الصيام الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفضل الصيام، ألا وهو صيام يوم وإفطار يوم، صيام داود عليه السلام؟ والمشكل عندي في هذا الأمر هو صيام السبت والخلاف الذي حصل بين أهل العلم فيه وفي إفراده بالصيام، فأرجو التوضيح والإشارة والإرشاد في هذه المسألة، وهل صيام يومين وإفطار يوم أفضل كما قال صلى الله عليه وسلم وددت لو أني طوقته أو أطيقه؟ أرجو التوضيح. أولا ذكر السائل المحبة في الله أحبك الله الذي أحبتني فيه. وبالنسبة لصيام السبت أنت تعرف حديث عبد الله بن بسر أو حديث صماء بنت بسر والخلاف الطويل بين أهل العلم، فمالك يرى أنه كذب كما نقل عنه، وأبو داود يرى أنه منسوخ، وبعضهم يرى أنه مضطرب. ولعل الصواب والله أعلم أن الحديث يعني ثابت ولا يعكر كما أشاع بعض الإخوة ونهى عن صوم يوم عرفة وعاشورة لما وافق السبت، نهى عن يوم السبت عن صيام السبت لذاته، أما إذا وافق وصفا آخر فلا غضابة ولا حرج، كما لو وافق أحد أيام البيض أو لو وافق عرفة أو لو وافق عاشورة. وهذا هو الذي تجتمع به الأحاديث وتتفق عليه النصوص إن شاء الله. وقد نبه ابن القيم تنبيها جميلا في زاد المعاد وأشار إلى هذا الملحظ. وعلى كل حال قضية صيام يوم الإفطار يوم هذه أيضا من أوضح الأدلة على صيام يوم السبت في غير الفرض، فإن من صام الخميس فسيفطر الجمعة ثم يصوم السبت ثم يفطر الأحد. وكما ذكر السائل أن أفضل الصيام صيام داود، فإذا كنت تطيق أن تصوم يومين وتفطر يوم فهذا لا شك فضله، ولكن أحب العمل إلى الله أدومه وينقل. فإذا كنت محافظا على أيام البيض وعلى يوم الاثنين والخميس ومستمر عليها في كل شهر فذلك خير. وأما إذا أخذت بهذا الأمر أخشى أن تعجز عنه، فابن عمرو وهو من في العبادة والتلاوة قد ندم وعجز في آخر عمره رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأحب العمل كما سمعت وكما قال عليه السلام أدومه إلى الله وينقل. هل الأولى للشاب أن يشغل وقته كله في حضور الدروس وقراءة الكتب أم أن يجعل من وقت لزيارة بعض الأخوة حديث عهد بالالتزام ليتابعهم مع العلم أن مثل هذا سيأخذ وقتا كثيرا؟ يا أخي الكريم دائما جعل الأمر بين خيارين، هذه قد تكون مدخل أو قد تكون مدخلا. تستطيع أن توفق، ما المانع أن تجعل وقتا للزيارة مثلا في الأسبوع مرة أو مرتين وتكثف من التحصيل والطلب، ما المانع؟ ليس هناك حرج، لكن الحرج أن الإنسان يلزم نفسه بطريق إما هذا وإما ذاك. تستطيع أن تنصح أن تزور حديث العهد بالالتزام كما ذكرت، وتستطيع أن تحضر حلقة تواظب عليها، وتستطيع أن تجعل لك وقت تقرأ فيه قراءة حرة، وتستطيع أن تجعل وقت تحفظ فيه القرآن ووقت تحفظ فيه متن من المتون، ووقت آخر تذاكر فيه مع بعض الأقران أو مع بعض الأحبة، ولا إشكال في ذلك. وهناك من هو أكثر منك شغلا ومع هذا كله يستطيع أن يجمع بين أمرين وبين ثلاثة وبين أربعة، فلا يا أخي تلتمس عذرا أو لا تحاول دائما أن تعطي النفس ما تشتهي. الروضة الندية شرح العقيدة الوسطية هو أول شرح كتاب العقيدة الوسطية في معلم، كتبه الشيخ زيد الفيض. نعم أثابك الله، هذا السؤال الذي أتى، أنا لا أعرف اسم الكتاب، وأما الشيخ الفياض أعرف أن له شرحا مشهورا، لكن اسم الكتاب الرضا الندية غاب عن بالي، والذي أحفظ كتاب صديق حسن خان. والمشكلة أن عناوين بعض الكتب قد تخفى أو يذهل عنها الإنسان لكن يعرف اسم المؤلف، وبعض مع الأسف الطبعة يتصرفون في العناوين فيطبعون الكتاب بعنوانين أو ثلاثة. أذكر أني اشتريت كتاباً للسيوطي اسمه أسرار ترتيب القرآن، ثم اشتريت كتاباً آخر له اسمه تناسق الدرر في تناسب السور، فلما قرأت مقدمة أحد الكتابين وجدت أنهما كتاب واحد، لكن المؤلف من جهله جعل اسماً أوضح للناس فسماه أسرار ترتيب القرآن. ويقول بعض دور النشر في بيروت ينقل لبعض أهل الشأن من عندهم، يقول إذا افتقرت دورنا رأينا الكتاب الذي يروج لابن تيمية فطبعناه باسم وباسمين وبثلاثة، ولا نعرف إلا بعد أن يباع الكتاب. وعلى كل حال الأمر إن شاء الله هيّا لمن كان له بصيرة. يقول لقد من الله علي بالهداية منذ عدة شهور ولله الحمد، ولكني مع كثرة ما أحضر من الدروس والمحاضرات وأحيانا القراءة ولكني لا أرى أني أفهم كثيرا من المسائل، وكذلك عند القراءة يحيرني التنقل من كتاب إلى كتاب، فما نصيحتكم؟ أولا أحبك الله الذي أحببتني فيه. وقضية الفهم وسوء الفهم هذه مشكلة، وفي الحقيقة أن أمرها يسير على من يسره الله عليه، يسرها الله تعالى وسهلها عليه. لكن نحن عندنا أيها الإخوة مع الأسف بعضنا يتضجر من أول الطريق ويريد أن يتجاوز السلم بخطوة واحدة، لن تستطيع. هناك مثل يقول خطوة الألف عام أو طريق الألف عام يبدأ بخطوة واحدة. كون أن تريد أن تحفظ من أول من الطلب صعب، لا بد من الممارسة كما قال عليه الصلاة والسلام إنما العلم بالتعلم. وأنا أحذر الإخوة الذين يضجرون إذا لم يحفظوا أو لم يفهموا، هذا من مداخل الشيطان. لا بد أن نوطن أنفسنا وأن نلزم أنفسنا بالمثابرة والجد والتحصيل. الزهري الذي يسميه الشيخ الدويش رحمه الله بدر القرن الثاني الهجري، الزهري محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري نسبة إلى زهرة من قريش، لو قلبت جنبات الصحيحين تجد أن هذا الرجل يمر بكثرة، الذي يقول الحافظ ابن حجر في تقريب متفق على جلالته. هذا الرجل أترى أن هذا العلم أتى إليه هكذا؟ كلا، فهو يقول عن نفسه كنت آتي العجائز فأسائلهم، وكنت آتي المشايخ، وكنت آتي ربات الخدور في خدورهن فأسائلهم. ابن عباس رضي الله عنهما الذي فسر البقرة تفسيرا كما يقول ابن جبير على الراحلة عند جمرة العقبة، فسرها تفسيرا لو سمعته الفرس والديلم والترك لأسلموا عن بكرة أبيهم. وذكر أبو نعيم أثرا في الحلية وإن كان في إسناده ضعف لكن معناه صحيح، قال رأيت الناس قد ازدحموا على باب ابن عباس، فقال ابن عباس الحاجب يا حاجب اخرج يا غلام، فقل من أراد الفقه فليدخل، فدخل الناس حتى امتلأ الدار، فسألوا فأجابهم، ثم قال اخرج فقل لهم من أراد الشعر وعلم العرب فليدخل، فدخلوا حتى امتلأ الدار، فسألوا فأجابهم، ثم قال ارتفعوا إخوانكم إخوانكم، ثم قال يا غلام اخرج فقل من أراد القرآن والتفسير فليدخل، فدخل الناس حتى امتلأ الدار. المهم قال الراوي فلو أن قريشا فاخرت بهذا المجلس جميع القبائل لفخرتهم. ابن عباس هذا كيف جاء العلم هذا؟ يقول كنت أنام على عتبة أبواب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حر رمضاء، فإذا خرجوا سألتهم، فسأله سائل يا ابن عباس أن لك هذا العلم؟ قال بلسان سؤول وقلب عقول. تريد أن العلم يأتيك هكذا؟ لا، أهل العلم ما نزل الوحي عليهم، الوحي انقطع بعد النبوة على صاحبها تم الصلاة والتسليم. نحن يا أخوان مدخل، كم سمعت بعض الإخوة الأحبة الشباب يقول لك أنا لا أستطيع الحضور، يأست. لماذا يأست؟ حضرت أريد أن أسمع على الشيخ مرة ومرتين فلم أستطع، تلكأ لساني، انعقد لساني، إذن أصابني فتور، سأجرب السنة القادمة. هذا من تلبيس إبليس، ولا ترجع عمل اليوم إلى غد لعل غدا يأتي وأنت فقيد. بادر وكرر الحفظ وتذكر ما قال العسكري عن نفسه، عانيت من سوء الحفظ مدة فجاهدت نفسي فحفظت قصيدة نحو من 200 بيت في ليلة واحدة. والجاحظ أو غيره يقول مرت على رجل أعجمي يتكلم الفصحى فسألته فقال كنت أكرر مقامات الحريري في كل ليلة حتى استقام لساني وذهبت عجمتي. يقول أنا رجل متزوج ولي ابنة، وقبل يومين أنجبت لي زوجتي ابنة ثانية، ولكن قلبي يتشوق إلى الولد الذي يحمل اسمي وأعلمه وأعلمه على حب الدين وحب العلماء، فهل هذا الذي يوجد في قلبي هو رد لقضاء الله وقدره الذي قدر البنات؟ من فقه الإمام أحمد وبعد نظره، وهكذا صاحب العلم دائما كالغيث أينما حل نفع، كان إذا بشر بأن أحد أصحابه جاءه بنت ماذا يفعل؟ يرسل أحد التلاميذ ويقول أقرئه السلام وقل له الأنبياء آباء بنات. أرأيت الفقه الدقيق؟ ماذا قال لوط؟ هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، ونبينا عليه الصلاة والسلام عنده رقية وزينب وأم كلثوم وفاطمة، الأنبياء آباء بنات حتى لا يدخل الشيطان مدخل الجاهل. وعندنا مثل في بعض الأقاليم مع الأسف لا يزال حتى هذه الساعة، يقول أخشى أن تكون الفرحة بماذا؟ ببنت. إذا قلت نبشرك قال قل لي بسرعة، تقول لماذا؟ قال أخشى أن تكون البشارة ببنت، كأنه يقول هذا البشارة بنت هذه جاهلية، أو هذه بشارة غير مقبولة. كم من ابنة قد برت والدها خيرا من أخيها. والبنات نعرف من كن له، من كان من ثلاث بنات فآواهن ورعى رباهن كن له حجابا أو سترا من النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم تذكر أن الناس في الإنجاب على أقسام ثلاثة أربعة ذكرهم الله في سورة الشورى. ولله ملك ما في السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا، يعني جميع أولاد إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. تخيل أنك عقيم، انظر للعقيم الذي ليس عنده لا ذكر ولا أنثى وكيف أمره. إذن فاحمد الله على ما أعطاك الله، وسل الله التوفيق وأن يصلح رشدها، سواء كان ولدا أو كان أنثى أو كان ذكرا. بعض الليالي يتيسر لي قيام الليل، ولكن الذي أشكو منه أني لا أجد لذة للقيام، فما هو سبب ذلك أثابكم الله؟ ذكر الذهبي عن بعض السلف أنه قال وجدت لذة العبادة بثلاث: تركت مرضاة الناس إلى مرضاة الله تعالى، وتركت حب الدنيا إلى حب الآخرة، واستبدلت صحبة الأشرار بصحبة الأخيار. ثم أعلم يا رعاك الله أن من لذة العبادة أن تجتنب المعاصي الباطنة. يقول ذكر الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب في ترجمة وهيب بن ورد، سأله سائل فقال له: متى يفقد العبد لذة المعصية، لذة الطاعة، عند فعل المعصية أو بعد الفراغ منها؟ قال: يفقد العبد لذة الطاعة قبل أن يهم بالمعصية، عقوبة له. وتذكر قول الله: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وادعوا رب العالمين ولن ترى إلا ما يسره. يقول آخر سؤال، يقول: إني والله لتقطع حزنا وكمدا عندما آخذ العهد على نفسي بالجد في الحفظ، ثم ما ألبث قليلا حتى أنقطع. ومن أهم الأسباب هو انفرادي في الحفظ، فما الحل؟ ثم ما ألبث قليلا حتى أنقطع، ومن أهم الأسباب هو انفرادي في الحفظ، فما الحل؟ دلونا جزاكم الله خيرا. وهل هناك حلقات خاصة في الحفظ؟ نرجو منك الدلالة وجزاك الله خيرا. أما حلقات خاصة فلا أدري، لكن أنا أوصي الإخوة أن يفعلون، أن يعينوا بعضنا بعضا. إذا حفظ أحدنا متنا، طبعا لكل إنسان يعني طريقة في الحفظ، فبعضنا يكون الوقت له يناسبه ما لا يناسب غيره. ذكر بعض الحفاظ كالخطيب ابن جماعة أوقات الحفظ لكن ليست منضبطة، فبعض الناس عند بعد صلاة الفجر يكون الحفظ أهيأ له، وبعضهم يقول أنا أحفظ في آخر الليل، وبعضهم يقول أنا أحفظ بعد صلاة العصر. ما له هناك ضابط معين، الذي تجد أنك تحفظ فيه فاجعله وقتا للحفظ لك. ثانيا، مما يعين الحفظ بعد صدق النية مع الله وترك المعاصي التكرار. سئل الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن دواء النسيان فقال: مداومة النظر في الكتب. وابن جماعة يقول: إذا لم تكن حافظا واعيا فجمعك للكتب لا ينفع. وهناك طريقة للحفظ وهي الكتابة. ذكر الذهبي وغيره أن وكيعا رحمه الله كان يكتب الأحاديث ويتحفظها، وهذه طريقة ناجحة. بعض الناس قد يكون حفظ صعب عليه، حاول أن تكرر واكتب، وأيضا حاول أن تسجل بصوتك، لأنك إذا سمعت صوتك يكون أبلغ في الرسوخ في الذهن، وهذا شيء مجرد. وقضية المراجعة حلقات الحفظ، تستطيع أن تتبادل مع أحد إخوانك الحفظ فيقرأ عليك وتقرأ عليه. وأنا ذكرت لكم في أول درس أن يعرف شبابا بعضهم لم يبلغ الحلم، بعضهم في 13 من عمره، وسمعت عليهم أكثر من 400 حديث، والله كانوا يهذون هذا. ويزول العجب إذا علمنا كيف كانت طريقتهم. يكررون الحفظ بعد كل صلاة مكتوبة عقب الفراغ من أذكار الصلاة. الزهري رحمه الله ذكروا عنه أن كان له جارية، الجارية عجمة عامية جاهلة، كان يوقظها في آخر الليل، تقوم مسكينة فزعة ماذا يريد منها، فيوقفها على الجدار ويقول: اسمعي، حدثنا فلان عن فلان عن فلان. المسكينة تنظر له فتقول: يا سيدي ما بالك، أجننت؟ قال: اسكتي يا حمقاء، إنما أنا أراجع عليك. فأذكر أن بعض من كتب في الخطأ في الارتجال بين الناس أن بعض الناس يصعب عليه الخطبة أن يخطب، يعني أن يتكلم ارتجالا بين الناس، فذكروا أن من الطرق للكلام أمام الناس، طبعا هناك طرق، أنا صح من أراد يتكلم في مسجد أو في بعد صلاة مكتوبة بعد جمعة وكان لسانه يعني لا يعينه، أن يعود نفسه يعني بالأوليات، فيبدأ مثلا بقراءة ورقة على جماعة فيها موعظة فيها فتوى فيها حكم شرعي إلى آخره، يقرأه معه، يقرأ الورقة عليه، ثم يتقدم إلى جانب الإمام، ثم يتقدم عند الإمام، ثم يقوم قائم الورقة معه، ثم في المرة الخامسة يضع العناصر، ما يضع الورقة معه ويتكلم ارتجالا، فإذا يعني عمي عليه فتح الورقة، والمرة السادسة يضع عناصر أقلام رؤوس أقلام، وهكذا. ذكروا أن بعضهم أراد أن يتعلم الخطابة فحاول فلم يستطع، فاستشار بعض أحبابه فقال له: أخرج بالغنم ثم صل على صخرة ثم تكلم. قام صاحبنا هذا يخطف الغنم والغنم تنظر له باستغراب، فأيضا تلكأ لسانه ونزل من حجرته من حصاته، ففشك فشله إلى صاحبه فقال: اخطب في الحجر. فصف أحجارا صفوفا ثم قام يذكرهم بالله خوفا من النار حتى انطلق لسانه. هذه قد تقول أنها مستهجنة لكن قد تعين الإنسان، وهذه طريقة من طرق التعلم. فبعض الناس قد يضمه مجلس، والله يا أخوان نقولها حرقة، يضم الإنسان مجلس من المجالس ويثار فيه قضية ويخاض فيه بباطل، وأنت عندك ملكة وعندك معلومات تغطي هذه المسألة وأضعافها، لكن لم تعود لسانك على الكلام بين الناس والارتجال بين الناس. حاول أن تعود لسانك. ذكر ابن عبد البر في كتابه حمد أدب المجالسة وحمد اللسان أن رجلا أراد أن يرتجل فقام وكان ثريا، فلما قام على المنبر ورأى الناس تنظر له التبس عليه وقال: قمت لأبشركم ببشارة، كل منكم يذهب إلى سوق الغنم ويشتري شاة والثمن علي، ثم نزل. فانظر ماذا أقحم نفسه. فأنت لا تدخل على نفسك مفتاحا، على بيتك مفتاح اليأس، تخطي مرة مرتين. أذكر أحد الإخوة في درس الشيخ بن حميد رحمه الله سبحانه وتعالى في عام 98 هجرية كان معنا وكان يسأل أسئلة، والله إن الإنسان كان يستحي أن ينظر إلى من حوله، أسئلة يعني طالب العلم أو بعض الناس يلبس جلبابا غليظا من الحياة حتى يسأل عنها، وهذا الشاب أعرفه كان يسأل صراحة، والشيخ عبد الله رحمه الله كان يجيب ويسهب. وهذا السائل صراحة إذا سأل أن تفرح لأن الإشكال عندك، لكن لا تستطيع أن تسأل. هذا الشاب أنا لا أسميه حتى لا أضره، لكن الله فتح عليه ورزقه علما وبصيرة، وله الآن نفع على نفسه ونفع متعد إلى غيره. وتقول أحد أمهات المؤمنين: رحم الله نساء الأنصار، كنا لا يستحيين في السؤال عن دينهم. لا تستحي. قال مجاهد فيما ذكر البخاري: لا يطلب العلم مستحي ولا متكبر. طلق الحياء المذموم، أما الحياء فهو محمود، وعليك أن تجاهد نفسك ولا تفتر ولا تيأس. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في السر والعلم وفي القول والعمل. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أما المسألة الرابعة وهي التقليد، وهذا التقليد من المسائل التي خالف النبي صلى الله عليه وسلم فيها أهل الجاهلية. ولقد ذكر الله عز وجل في القرآن أخبار أصحاب الأنبياء الذين كذبوهم، وكانت حجتهم متفقة على أن ما جاء به النبي يخالف ما كان عليه الآباء. فهؤلاء قوم شعيب يقولون: يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ وهؤلاء قوم هود عاد: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا؟ وهؤلاء قوم موسى يقولون له: أجئتنا لتأفكنا عما وجدنا، أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض؟ وهذا إبراهيم عليه السلام يسائل قومه وأباه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. وأولئك يقولون: حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. وهذه حجة داحضة، لأن العوائد والعادات إذا لم تكن على صراط مستقيم فلا قيمة لها. والمصيبة أن هذه العادات تأصلت في نفوس المسلمين، بل وحتى طرحوا في مقابلها أمورا شرعية. ورحم الله ابن مفلح حينما قال، حينما نقل عن ابن عقيل الحنبلي صاحب الفنون: لو أن الناس تمسكوا بالشرعيات كتمسك بالخرافات لاستقامت لهم كثير من أمورهم. المهم أن الجاهليين كانوا يحاجون أنبياءهم بما وجدوا عليه آباءهم، وبأن الأنبياء قد أتوا بأخبار تخالف ما كان عليه الآباء والأجداد، وهذا بحد ذاته يجعل دعوتهم مردودة غير مقبولة. جاء النبي صلى الله عليه وسلم بنبذ هذا المبدأ، وأن على العبد أن يسلم لأمر الله ولا يرضى به بديلا، وأن الفلاح والفوز والنجاة كلها في طاعة الله عز وجل. وجاءت الأخبار المتكاثرة عن طاعة الله وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وعدم وتحريم تقديم طاعة أحد أو طاعة أحد على طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا التقليد بلينا به في أمة الإسلام. ولقد ذكر الشاطبي في الاعتصام أن من الأسباب الرئيسية الثلاثة التي افترق بها أو فارق بها أهل البدع أمة الإسلام: العوائد والتقليد. هذا التقليد الذي يرضى أو رضي بغير شرع الله بديلا، أو جعل أحدا غير النبي عليه الصلاة والسلام مبلغا وحاكيا عن الله عز وجل. وإن من العجب أن بلغ ببعض المسلمين أن يوالي وأن يعادي، بل وأن يفعل أمورا محرمة وينتهك حرمات مسلمين في سبيل عصبية أو في سبيل تقليد مقيت. فقد ذكر أن بعض المتمذهبين بمذهب أبي حنيفة في أقوال نسبت إليه رحمه الله، أن بعضهم لما صلى بجانب رجل وقرأ الإمام الفاتحة ثم قال: وللضالين، جهر المأموم بآمين، فضربه من بجانبه على صدره حتى سقط أرضا، تعصبا لأنهم لا يرون الجهر بالتأمين. وآخر كسر سبابة آخر لأنه أشار بها في التشهد. وآخر يجيز نكاح امرأة أو نكاح امرأة على مذهب غير مذهبي، أتعلمون لماذا؟ قال: قياسا على الذمية، فكما أنه يجوز نكاح الكتاب فيجوز نكاح المرأة التي على هذا المذهب. مع العلم أن الأئمة رحمهم الله تعالى قد بالغوا مبالغة شديدة وحذروا أتباعهم قبل الآخرين عن تقليده. فهذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله يعاتب صاحبيه ويحذرهما من أخذ أقواله بغير دليله أو بغير الدليل. بل اتفقت كلمتهم رحمهم الله على أنه لا يجوز بل يحرم أخذ أقوالهم إذا كان الحديث يخالف ما قالوا. لكن بعض المقلدة كما قال عبد الله بن معتمر رحمه الله فيما نقل ابن القيم في أعلام الموقعين: لا فرق بين بهيمة تنقاد وإنسان يقلد، لا فرق سيان. وابن الجوزي في تلبيس إبليس يقول: التقليد فيه تعطيل للعقل، لأن العقل خلق للتأمل والتدبر، وقبيح بمن أعطي شمعة يستضيء بها أن يطفئها ويمشي في الظلام. فهذا المقلد قد أعمى نفسه عن النور وتعلق بمن يقلده، بل قد يكون الدليل الصريح في خلاف قول صاحبه ويتبع قوله. وهذا ليس على إطلاقه، لكن من علم أو من تعصب لإمام معين ودعا الناس إليه وألزم الناس بطاعته وحذرهم من غيره، فهذا كما قال شيخ الإسلام يستتاب، فإن تاب وإلا وضربت عنقه، لأنه أمر الناس باتباع غير النبي صلى الله عليه وسلم. أما العامة فلهم ضوابط التقليد، فقد ذكر بعض علماء الأصول أن للعام أن يقلد بشرطين أو بأمرين: الأول أن يكون ممن قلده أو يثق في من قلده في دينه وأمانته، والأمر الثاني أن لا يقلده في أفعاله، بل لا بد أن يسأل عن صحة فعله، فقد يفعل المفتي فعلا يخالف الدليل، أو يفعل المفتي فعلا لا يريد به التأسي به. وعلى كل حال الكلام بيت القصيد عن أولئك المقلدة الذين جعلوا اتباع إمامهم الذي يدعون أو يتبعونه فرضا لازما، وقد كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل رفعة إمامهم، وفي المقابل في القدح في إمام آخر. فقد وضع بعضهم حديثا مكذوبا على النبي عليه الصلاة والسلام فيه: يخرج في أمتي رجل اسمه يقال له أبو حنيفة النعمان، هو سراج أمتي المزهر. وفي المقابل انظر التعصب ماذا فعل: يخرج في أمتي رجل اسمه محمد بن إدريس، هو أضر عليها من إبليس. انظر كيف فعلت المقلدة أو كيف فعل التقليد بأصحابه. وعلى كل حال طالب العلم ينبغي أن يخلع هذه الرقة وأن يكون مع الدليل حيث كان. وأختم الكلام بمنظومة ذكرها القحطاني ونقلها الشيخ إبليهي رحمه الله وأسكنه الفردوس الأعلى في مقدمة كتابه السلسبيل. هذه المنظومة هي تحوي ما ذكر الأئمة الأربعة: الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، في الحث أو حث أصحابهم على ترك تقليدهم وعلى اتباع الدليل أينما كان. يقول رحمه الله: قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بأقوالي حتى تعرض على الحديث والكتاب المرتضى. ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة، يعني بالحجرة ماذا؟ حجرة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة، كل الكلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. كل الكلام يؤخذ ويرد إلا ما كان من جهة النبي عليه السلام، فإنه قوله يؤخذ ويحرم رده في مقام التشريع. والشافعي قال: إن رأيتم قولي مخالفا لما رأيتم فاضربوا بقولي الجدار قولي المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم: لا تكتبوا عني بل أصل ذلك أطلبوا دينك لا تقلد الرجال حتى ترى أولاهم مقالا. وكما قال ابن أبي داود رحمه الله في منظومته العقدية: ودع عنك آراء الرجال وقولهم فقول رسول الله أزكى وأشرح. وابن عبد البر أو غيره يقول: الله أكبر إن يقول أحد المتأخرين: الله أكبر إن دين محمد، إلى أن قال: لا تذكر الكتب السوارث عنده طلع الصباح فأطفئ القنديلة. وقبل الختام أنبه على مسألة: بعض طلبة العلم يدعوه التحرر من التقليد، أو يفهم أن التحرر من التقليد أو من تحذير الناس من تقليد الأئمة أن يلغو بلسانه في منزلة الأئمة، وأن يقدحهم وأن يتنقصهم، وهذا والله من الخطورة بمكان. فمن أنا ومن أنت عند أصغر عالم من سلفنا الصالح؟ وإن الواجب علينا أن نترحم عليهم، وأن ندعو لهم. وإذا رأيت طالبا يقدح في العلماء أو ينتقص من قدرهم فاعلم أن ذلك ممن محقت بركة علمه، وأن هذا السبيل من سلكه سينتهي به إلى عاقبة وخيمة. العلماء لهم فضل، إن اجتهدوا فأصابوا فلهم أجران، وإن اجتهدوا فأخطأوا فلهم أجر واحد، وخاصة من كان معلوما بالرسوخ في العلم ومعلوما بصلاح العقيدة. وأما من سواهم من عليهم مآخذ عقدية خطيرة فنحذر منهم، بل هذا من القرب التي نتقرب بها إلى الله، لكن شريطة ألا يكون القصد الهمز واللمز والتنقص والسخرية، فإن هذا دليل على قلة أو على محق بركة علم ذلك الطالب. وابن عساكر رحمه الله يقول: اعلم أن لحوم العلماء مسمومة، وأن عاقبة الله في من انتقصهم معلومة، ولم يتكلم أحد في العلماء بالثلب إلا ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. فالحذر كل الحذر أن يجرح أو أن يلوث الإنسان علم أن يلوث الإنسان علمه أو أن يلوث الإنسان لسانه بالخوض في أعراض العلماء والتنقص من قدرهم. فهذا دليل كما سبق على قلة الأدب. نعم والله إنها قلة أدب من طالب العلم إذا عود لسانه ذلك، بل هذا دليل على الكبر وعلى العجب. من أنت نجهل أوليات من أحكام الدين ثم نرفع ألسنتنا إلى جبال شامخة وإلى قمم سامقة؟ نحن لا نعصمهم ولا نقول كما تقول الرافضة إن أئمتنا قد بلغوا منزلة لم يصل إليها نبي مرسل ولا ملك مقرب، لا، حاشا وكلا ولا لعل، ولكن لهم فضل ولهم علينا منة ولهم منا الدعاء، وعلينا أن نحسن الأدب معهم في حياتهم وبعد مماتهم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإننا بحمد الله قد فرحنا بإخواننا القادمين من الخليج، بل والذي نفسي بيده لقد شحذوا هممنا، فكلما طرق الكسل باب ذكرتهم فزادت همتي ورغبتي، أسأل الله العلي العظيم أن يثيبنا وإياهم. يقول: رجائي أن تذكرنا بتقوى الله والإخلاص حتى لا يجد الغرور والعجب لأنفسنا طريقا، والله يحفظكم. نبهني أحد الإخوة في الأسبوع في الدرس السابق أن المشايخ أثنوا على القادمين إلى البلد، وأن هذا يخشى منه أن يكون سبباً في دخول العجب. أولاً نحسن الظن بإخواننا ونقولها ديانةً وصدقاً لا تزلفاً، أن قدومكم إلينا لا تعلمون أنتم أثره علينا، ولا تعلمون أن هذا الأثر سيبقى معنا بعد رحيلكم. وأيضاً نبشركم أنكم على خير، وأنكم كما سماكم النبي عليه الصلاة والسلام وصية رسول الله، وأنتم على خير ومن خير وإلى خير. وهذه السنة التي نتلذذ برؤيتها، الرحلة في طلب العلم، الرحلة في طلب الحديث، أمور قد طوى عليها الدهر وعفى عنها عليها الزمن، ولكن الحمد لله الذي قيض في أمتنا شباباً يحيون من درس من سلف أو من آثار سلف الأمة. ولكن أوصيكم بوصية الخطيب البغدادي رحمه الله عندما ذكر أن العلماء كانوا لا يجوزون لأحد أن يرحل حتى يأخذ عن علماء أهل بلده، فنوصيهم بالأخذ ممن عرف بالاستقامة وصلاح المعتقد قبل كل شيء في بلدهم، وأن يأخذوا من علمه ولا يحتقرونه. لا تحتقر أحداً عنده فائدة ليست عندك، بل والله قد تجد رجلاً عنده بضاعة من العلم يفهمها، وهذه البضاعة فيها إشكال عليك، فربما تستفيد من هذا الرجل صاحب البضاعة القليلة أكثر من غيره. المهم نقول لإخواننا: عليكم أن تنهلوا من علمائكم الذين في بلدكم، وأيضاً شكر الله لكم مسعاكم إلينا في هذا البلد، ونسأل الله عز وجل أن يقول أبو بدر فيها أيضا غير دول الخليج. المهم يعني الشاهد من قدم من خارج الرياض، بل والله اللي قدم من شرق الرياض أو من شمال الرياض وقطع نصف ساعة في الطريق فهو على خير. فكيف من أتى من خارج الرياض؟ فكيف من أتى من خارج المملكة؟ لا شك أن الأجر عظيم وأن الخير وفير وأن العلم الذي أتوا من أجله وصدقوا في طلبه سيعطيهم الله ما طلبوا، وفضل الله عز وجل واسع وعميم. يقول: مما يعين على إلقاء كلمات المساجد أن يبدأ الشاب في المساجد الصغيرة والبعيدة وخاصة في القرى والبوادي، أن يجعل مسجده الأخير، وذلك خشية أن يخطئ في البداية فيكون خطأه عقبة في طريقه. صحيح، نسيت التنبيه على النقطة هذه، وهي أن بعض المساجد فيها ثلة قليلة من المصلين، نفر قليل، وقد يكون من العامة، وإذا ذكرت لهم أو عودت لسانك الارتجال فسينطلق لسانك، وبعضنا قد يجلس سنوات وهو ييأس من نفسه. يا أخي لا تيأس، أعطاك الله همة، أعطاك الله عقلا، وأعطاك الله عز وجل همة لا تفرط فيها. اذهب إلى مسجد صغير، وليس عيبا أن تأخذ كتابا معك. صلاة الظهر ليس فيه إلا قلة قليلة، فإذا قرأت اقرأ عليهم الكتاب وأنت في أطراف الصف، اقرأ عليهم موعظة أو فتية شرعية أو فائدة علمية، ثم عود لسانك مرة ومرتين وثلاثة. وقلت لك في الدرس الماضي، المرة الثانية حاول أن تقرب بجانب الإمام، المرة الثالثة حاول أن تجعل ورقة في يدك وأن تتكلم ارتجالي، فإذا أعياك لسانك فانظف الورقة، وهلم جرى حتى تقوم قائما أمامهم، ثم تحاول أن تخطب في مسجد صغير، وخاصة في المسجد النائية أو في بعض المزارع التي فيها بعض العمال القلة، وهم بعضهم حتى لا يفهم العربي، فلا عليك غضبة. على كل حال عليك أن تعود نفسك. يا أحبة، في بعض المجالس يدور كلام من بعض سقط المتاع من المتردية والنطيحة والموقوذة، فعند الإنسان علم وعنده قدرة على الرد، لكن ما عود نفسه الكلام فيقف مرتبشا يريد الكلام لكن ما يستطيع لأنه ما عود نفسه، فينفض المجلس على سوء وعلى ما قال ذلك الرجل، وأنت تعلم أن كلامه باطل وتعلم الرد عليه، لكن لعدم تعويدك للسان بقيت في هذا المجلس وفي غيره صامتا لا تتكلم. هل نستطيع أن نقرأ المتون في العقيدة والحديث وغير ذلك المتون؟ وإذا كان الجواب بنعم فما هو الوقت؟ يا أخي، بالنسبة لقراءة المتون، تستطيع يا أخي أن تأخذ أحد إخوانك أو أحد الأصحاب، وهم فضل الله جمع كثير، وخاصة إذا كان يسكن بجانبك أو بينك وبينه مودة، فيتسمى عليه تارة ويسمى عليك تارة. وأنت ذكرت بضمير مخاطب لي أنا، لكني لا أستطيع والله، وعندي من الأشغال ما لا أستطيع أن أقوم به كله، فمن الإخوان من هو أفرغ فلعلك أن تراجع عليه. وأنت تعلم ما ذكرت لك عن خبر الزهري مع جاريته رحمه الله، عندما كان يوقظها في آخر الليل ويسمع عليها. أنت لا تسمع على الجارية، سمع على الطفل الصغير، أو إذا وجدت جهاز تسجيل، وهذا نعمة عظيمة يا أخوان، جهاز التسجيل هذا، أن الإنسان إذا قرأ بصوته ثم استرجعه مرة ومرتين فإن ذلك بفضل الله يعين على رسوخ العلم. ولله الحمد أسمع عن بعض الشباب الطيبين أن لهم لقاءات في المنزل، كل يسمع الآخر، وإذا لازم الإنسان أحد أصحابه وقرأ عليه فإن الملازمة تعين الشخص على الارتباط بالموعد، وفي الوقت نفسه تعينه على أن يحفظ ما طلب منه حتى يكون هو وأخوه في منزلة واحدة وفي طريق واحد. ما الفرق بين الحلم والصبر وجزاكم الله خيرا؟ هناك يا أخي كتب في الفروق اللغوية، ككتاب الفروق لأبي هلال العسكري، وعلى كل حال أذكر فرقا، لكن قد يكون الله تعالى أعلم، يعني الصبر ما يظهر على الجوارح والحلم ما يكون أو ما يكون خفيا، وعلى كل حال قد يكون بمعنى سوى. وذكرني السائل أثابه الله بقضية الحلم لطالب العلم، فبعضنا يفتقد هذه الصفة، وهي من الصفات التي أمرنا أو لزاما أن يكون طالب العلم على قدر كبير منها كلما استطاع إلى ذلك سبيلا، وهي تتحصل بالتكسب. ذكرت هذا لأن هناك بعض الكتاب الغربيين، أحدهم أظن أن اسم سيبونيزا فرنسي أو هندي كذاب أشر، يقول الإنسان إذا خرج من رحم أمه فهو على أمرين: إما أن يكون كالحمل الوديع حتى يموت، أو كالذئب المفترس حتى يموت، بمعنى أن الأخلاق لا تقبل التغير. وهذه النظرية باطلة، باطلة بالكتاب والسنة والعقل والمشاهدة. ويكفينا أنك ترى الحيوان المفترس إذا تألف تألف، ويكفينا أن ترى الشخص العصبي المزاج بتعويد نفسه يتعود. يقول صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، انظر مفاعلة، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطه ومن يتوقع الشر يلقى. وقال عليه الصلاة والسلام: ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستغني يغنيه الله. فالإنسان إذا عود نفسه تعتاد النفس، والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطمي. بعض الناس يقول: يا أخي أنا عصبي، أنا لا أستطيع أن أغير أخلاقي. هذا كلام مرفوض، جاهد نفسك. وقد ورد حديث عند الإمام أحمد عن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا: إذا سمعت بأن جبلا زال عن مكانه فصدق، وإذا سمعت بأن إنسانا زال عن طبعه فلا تصدق. هذا الحديث رواه الزهري عن أبي الدرداء، وهو معضل ومنقطع، بل وفيه ملحظ عقدي بأنه يخالف أو أن الأخلاق أن الإنسان مجبور على ما هو عليه. والله عز وجل قد أعطانا عقلا وأعطانا اختيارا وأعطانا جوارح نستطيع أن نميز بها وأن نتحكم في تصرفاتنا. وأذكر لكم أثرا واحدا من حلم النبي عليه الصلاة والسلام. روى البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأتى أعرابي فجبده من البرد، قال أنس: فرأيت أثر البرد في عنق النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الأعرابي: يا محمد، مر لي من مال الله الذي أعطاك. انظر إلى سوء الأدب، لم يسلم ولم يقل يا رسول الله أو يا نبي الله، لأن بعض المفسرين يقول عند قوله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يقول: لا تقول يا محمد باسم العلم، لكن قولوا يا رسول الله يا نبي الله. المهم الأعرابي لم يسلم ولم يقل يا رسول الله، ثم قال بصيغة الأمر والزجر: مر لي. الجواب يستطيع الرسول يقول أعطه، لكن انظر، يستطيع أن يقول ضرب عنقه أو أن يأمر بتعزيره، لكنه حليم ورؤوف رحيم. قال، تبسم ضاحكا وقال: أعطوه من مال الله الذي أعطانا. والأحنف بن قيس الذي تضرب العرب الأمثال بحلمه فتقول أحلم من أحنف، كان في السوق فجاء شاب سفيه قال: هذا الأحنف الذي يزعم أنه أحلم العرب، والله لأغضبنه. فذهب إليه في السوق، انظر، فخاطبه قال قائلا: يا أحنف، إني أريد أن أخطب أمك، لو أتى لي أو لك وقال لي هذا الكلام، لو قال أريد أن أخطب ابنة جيرانك لكان الجواب بالفعل قبل القول. أتقول هذا الكلام أمام الناس؟ أين المروءة؟ أين الخلق؟ أين الحياء؟ أين الخجل؟ الأحنف بن قيس رحمه الله على قسط عظيم من الحلم. ماذا قال له؟ لو قالها أنت سفيه لما لامه أحد، لأن هذا الرجل أساء أدب، لكنه قال: يا أخي، إن أمي عجوز قد نزلت 70 من عمرها، لا تصلح لك ولا تصلح لها، وأنت شاب جلد نشيط تحتاج إلى بكر تلاعبه وتلاعبك، وارجع إلى قومك وأخبرهم أنك لم تغضبني. هذا الخلق وهذا الحلم عظيم. وإذا أردت أن تعجب فقد سئل الأحنف بن قيس رحمه الله: ممن استفدت الحلم؟ يعني من هو شيخك في الحلم؟ قال: من قيس بن عاصم المنقري. هذا صحابي وقد حرم الخمر على نفسه في الجاهلية، وقد ورد حديث في جزء الحسن بن عرفة لكنه مرسل أن النبي عليه الصلاة والسلام سماه سيد أهل الوبر. قال الأحنف بن قيس، وقصة ذكرها ابن كثير في ذكرها ابن عبد البر في الاستيعاب وذكرها ابن حجر في الإصابة، قال: دخلت عليه وهو في فناء داره، قيس بن عاصم المنقري، وقد احتمل بحماية سيفه، ويحدث قومه، فجاء له برجلين أحدهما مقتول والآخر مكتوف، فقيل يا قيس هذا ابن أخيك قتل ابنك. يقول احنا فوالله ما حل حبوته ولا قطع حديثه ولا التفت إليه، فلما فرغ من حديثه قال يخاطب القاتل يا بني أثمت بربك وقتلت ابن عمك ورميت نفسك بسهمك، ثم قال لابن له آخر يا بني قم فحل كتاف ابن عمك القاتل وواري أخاك وسق إلى أمه أي إلى القتيل، لأن أم القتيل وأم الدافن تختلفان، وسق إلى أمه 100 دية من الإبل فإنها غريبة، يعني من قبيلة ليست من قبيلتنا. هذا الرجل الصحابي الجليل قال فيه الشاعر بعد موته لأثره عليهم: وما عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء يترحم، وما كان قيس موته موت واحد ولكنه بنيان قوم تهدم. جبل لكنه بشر، جبل في الخلق. فنحتاج أيها الإخوة الكرام، وخاصة أننا نسلك نهج طلب العلم، إلى الخلق وإلى الحلم وإلى كظم الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، لأن طالب العلم إذا انفعل تأثر الناس منه ونفر الناس عنه، لكن لا تفهم أنه دائم نكون على حلم. لا، الشافعي يقول من استغضب ولم يغضب فهو حمار. ومن قرأ كتاب الشمائل المحمدية للترمذي يرى عجبا. أختم بهذا التنبيه فيما يتعلق بالحلم. بعضنا يأتيك فيقول لك يا أخي فلان من الإخوان الطيبين ما شاء الله لا تراه قائما ولا جالسا ولا حالا ولا رحيا إلا يتبسم، ولا ترى في مجامع الناس إلا يتبسم، وهذا يدل على حسن خلقه. أو يقول لك ما شاء الله فلان دائم صامت ما يتكلم أبد ما شاء الله تبارك الله، أو يقول لك فلان ما شاء الله دائم حازم شديد. هذه تناقضات. الرسول خير منا بل لا نقاس به، يقول عنه ربه وإنك لعلى خلق عظيم. إذا قرأت شخصية الرسول ترى عجبا، ترى أنه على حسب الموقف. اقرأ شمال الترمذي، اقرأ الفهرس، باب في غضبه صلى الله عليه وسلم، باب في ضحكه صلى الله عليه وسلم، باب في مزاحه صلى الله عليه وسلم، باب في صمته صلى الله عليه وسلم، باب في كذا وفي كذا وفي كذا، يعني على حسب الموقف على حسب القضية. انتهى الشريط الثاني، وللمادة بقية على الشريط الثالث. وتسجيلات طيبة الإسلامية بالرياض تتمنى لكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا.